أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. إخوتان، ما زال الحديث موصولا حول قواعد المنهج، وكنا تدارسنا على مدى المحاضرتين السابقتين أربع قواعد من قواعد هذا المنهج، وتوقفنا عند هذه القاعدة الرابعة التي هي من الأهمية بمكان، ألا وهي استخدام الأدلة المنطقية والأقيسة العقلية المستنبطة من النصوص الشرعية. وبينا أن هذه القاعدة من أهم قواعد منهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة، أنهم لا يستخدمون الطرق الفلسفية والكلامية التي أتى بها المتكلمون والفلاسفة من دراستهم المنطقية، لا سيما لمنطق اليونان، واستخدام مثل هذه الأساليب المنطقية في إثبات أسئلة المصير، أو في الإجابة عن أسئلة المصير، في الكلام عن تعريف الإنسان ومصيره وبعثه، والكلام عن حقيقة الذات الإلهية، إلى غير ذلك من مسائل التوحيد والنبوات وغير ذلك. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مؤيدا من ربه بالحجج والبراهين العقلية، وبينا أن هذه الأدلة والحجج والبراهين العقلية التي استنبطها سلفنا الصالح من النصوص الشرعية فيها الغنية لمن يطلب العقيدة الصحيحة. وبينا كذلك أن سلفنا الصالح استخدموا طرق الحجاج العقلي المستنبطة من القرآن الكريم، واستندوا في ذلك إلى مواقف الرسل والأنبياء عليهم الصلاة وأزكى التسليم، بل إن عامة السور المكية وطائفة من السور المدنية تشتمل على خطاب أهل الكفر وضرب الأمثال والمقاييس لهم وذكر القصص، ولا سيما قصص الأنبياء، لبيان مثل هذه الأمور. وقد استخدم سلفنا الصالح أساليب القرآن في النظر والاستدلال العقلي، فقد استدل القرآن بالأدلة والبراهين التي أغنى الله بها عباده المسلمين عن هذه المناهج الأخرى التي اعتمدت على العقل المجرد دون أن يكون هذا العقل مستنيرا بنور الوحي. وانتهى الكلام بنا عند تقرير أن دلالة النقل عند سلفنا هي دلالة عقلية ودلالة شرعية، هي دلالة شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها، وهي دلالة عقلية لأنها في حقيقتها لا تتعارض بحال مع صريح العقل. وقلنا في ذلك أن صريح المعقول لا يتعارض مع صحيح المنقول، وبينا هذه القاعدة. تعالوا نزيد بيانا لهذه القاعدة ونوضح هذا الأمر بصورة أكثر جلاء، فنبدأ مستعينين بحمد الله تبارك وتعالى فنقول: هناك أمثلة ضربها القرآن تعتبر أدلة عقلية يقينية وواقعية، لأنها استندت في إفادتها على الوقائع المحسوسة. يعني القرآن وهو يقرر أمرا ما يأتي بشيء لا يمكن الجدل حوله، بل هو أمر يقيني محسوس عند الجميع. اسمعوا إلى القرآن لتفهموا أكثر. يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فها هنا حينما أراد الله عز وجل أن يضرب مثلا بكلمة التوحيد بين هذا الأمر بهذا المثال المحسوس المعلوم الذي لا مرية حوله، تلك الشجرة الطيبة، تلك الشجرة التي أصلها راسخ ثابت وفرعها في السماء علوا، هذه الثمرة النافعة التي تؤتي بثمارها كل حين بإذن ربها. وهكذا شأن ثمرات كلمة التوحيد، إنها دائما أبدا تعود بالنفع على صاحبها، وثمراتها متجددة، وثمراتها يانع، يعرفها كل من ذاق حلاوة الإيمان وعرف ما معنى طعم الإيمان. تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهكذا يضرب الله الأمثال، تلك الأمثال هي أدلة عقلية يقينية لا تحتاج إلى جدل ولا إلى مناظرة. ألا تسمعوا قول الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فحينما يريد الله عز وجل أن يقرر هذا الأمر حتى لا يجادل فيه مجادل، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. هلموا إلى الاستماع إلى قول ربكم: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هؤلاء الذين يشركون بالله شيئا، هؤلاء الذين يتخذون مع الله أندادا، هؤلاء أهل الكفر، هؤلاء وضعوا في الاختبار، هؤلاء هل يصلحون أن يكونوا أربابا آلهة؟ إذن فليصنعوا هذا، فليخلقوا ذبابا. هذا المخلوق الضعيف، ضعف الطالب والمطلوب، هذا المخلوق الضعيف إذا وقع على طعامك فأخذ منك شيئا لا تستطيع أنت بأي حال من الأحوال، ولا تستطيعين يا أمة الله أن تأخذي هذا الشيء وهذه الذرات التي يأخذها الذباب من طعامكم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، لا يستطيعون أن يأخذوه. ضعف الطالب، ضعف هذا الإنسان، وضعف المطلوب، وضعفت تلك المخلوقات. ألا يدل ذلك على صفة الرب القوي العزيز؟ ألا يدعونا ذلك إلى تقدير ربنا حق قدره جل وعلا؟ فهكذا يأتي القرآن بالأمثلة، وهذه الأمثلة تستخدم أمورا محسوسة يراها كل منا، يرى هذه الذبابة، يرى تلك الذبابات حينما تصنع مثل هذه الأمور بنا وبطعامنا، ولا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة اليقينية. إذن الدليل الشرعي، دليل القرآن، دليل عقلي، لأنه يستخدم أمورا محسوسة، أمور بديهية، أمور لا يمارى فيها، فهو دليل نقلي لأنه من قبل الله تبارك وتعالى شرعي، وهو في نفس الوقت دليل عقلي لأنه يستخدم مثل تلك البراهين. ولم يكن هذا الأمر في حق القرآن فحسب، بل جاءت السنة كالقرآن في ذلك. فلاحظوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة، وكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات هل يبقي من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأمر محسوس يقيني لا مرية فيه، ألا وهو أن إنسانا لو كان يغتسل كل يوم من نهر، يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يمكن أن يقال أن هذا الشخص به من الأذران والقاذورات ونحو من ذلك؟ هل يستطيع أحد منا أن يدعي لهذا الذي يغتسل 5 مرات كل يوم أن سيبقى أثر لهذه الأذران؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيء. فقال: هكذا شأن الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، فالصلوات 5 كفارة لما بينهن كما تعرفون. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حين يقول مثلا: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، إما أن تشتري هذا المسك فتتعطر منه، وإما أن يمر عليك ويضع لك شيئا منه حتى تجربه، أو تشم أنت منه تلك الرائحة فلن تعدم منه النفع، وأما أن تجد منه ريحا طيبة. وأما نفخ الكير فإما أن يحرق ثيابك لو اقتربت منه، ربما يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فاستخدم هذا الأمر المشاهد، هذا الأمر المحسوس، ليكون فيه إيضاح لهذه القضية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصلها لنا في مسألة الصحبة والتفريق بين جليس الخير وبين جليس السوء. ومن أمثلة استخدام السلف للأدلة العقلية والأقيسة المنطقية التي استنبطت من النصوص الشرعية، وها هنا ركزوا معي وسوف أبين لكم الأمر إن شاء الله بحيث يتضح لكم وضوحا تاما. العلماء يقولون أن القياس ينقسم إلى أقسام، القياس ينقسم إلى أقسام. فمن جملة ما ذكروه، ذكروا أن القياس يقسم على حسب اقتضاء المعنى الجامع بين الأصل والفرع. يعني مثلا حتى يتضح لكم الأمر بداية ثم نؤصل هذه الأمور إن شاء الله تعالى. هناك في مسألة القياس، في القياس عندنا إيه؟ نضرب مثال كده سهل. مثلا ربنا حرم الخمر سبحانه وتعالى، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن علة حرمة الخمر هي الإسكار، فقال كل مسكر خمر، والله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خير، إذن الخمر حرام، والنبي بين لنا أن العلة السبب الذي جعل الخمر محرما أنه مسكر. فإذا كان الخمر معروف بأنواع معينة كعصير النبيذ حين يعطق وحين يمر بمرحلة التخمر فيصبح خمرا، معروف اسم الخمر على بعض هذه السوائل، فجيء من يقول إذن شيء من المخدرات كالهيروين مثلا أو الكوكايين أو نحو هذا من تلك النباتات هذا ليس بمحرم لأنه نبات على هيئة أخرى، ليس مثل الخمر يوضع في كأس ويشرب بطريقة معينة ونحو من هذا. نقول له الأصل هو الخمر، والعلة هي الإسكار، والفرع الفرع المقيس هو تلك المخدرات، طالما هي مسكرة إذن تأخذ حكم الخمر. فبالتالي إذا كنا نقول إن الخمر مسكر والخمر حرام، فالقياس العقلي يقول إن المخدرات مسكرة، إذن فإذا كان الخمر مسكر والمخدرات مسكرة، وإذا كان الخمر حراما إذن فالمخدرات حرام، أو هذا النوع من أنواع المخدرات فهي حرام. نسمي الخمر أصل، ونسمي الإسكار العلة، ونسمي المخدر هذا نسميه الفرع، ونسمي الحكم الذي هو حرام نسميه الحكم. إذن عندنا في القياس أربعة أمور، عندنا أصل، وعندنا فرع، وعندنا علة، وعندنا حكم. تبين لكم هذا الأمر؟ يقول أهل العلم لابد أن يكون هناك علاقة بين الأصل والفرع اللي هي العلة. خير، إذا قال الله عز وجل مثلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نخرج من ذلك إلى أن قول أف للأم أو الأب حرام، فما بالكم بضرب الأم؟ هو حرام من باب أولى، إذا كان قول أف حرام فما بالنا إذا كان هذا الولد العاق يضرب أمه. إذن هنا نقول الأصل قول الله تعالى ولا تقل لهما أف، فمجرد التدجر والتأفف وزجر الأم بهذه الطريقة أو زجر الوالد بهذه الطريقة حرام، وإذا كان الضرب لأنه يلحق الأذى من باب أولى بالأم والأب، إذا كان كذلك فالضرب من باب أولى حرام. يسمي ذلك أهل العلم يسميه قياس الأولى، فيقولون أن يكون الفرع الذي هو الضرب مثلا أولى بالحكم من الأصل اللي هو التأفف. العلة إيه؟ بجامع الإيذاء، فإن الضرب أولى بالتحريم من التأفيف لشدة الإيذاء فيه، فإذا كان قول أف منهيا عنه في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، فأولى بالنهي عنه الضرب، وهذا النوع تثبت الحرمة فيه، تثبت الحرمة فيه بهذه الطريقة، وعند أهل العلم فيها تفصيل. إذن نسمي هذا قياس إيه؟ قياس الأولى. خير، هناك نوع آخر نسميه قياس المساوي، قياس المساوي، الأولى علشان العلة من باب أولى بين في الفرع، الفرع فيه أولى بالحكم، إنما المساوي الفرع زي الأصل، الفرع زي الأصل. مثلا قال الله جل وعلا فإن أتينا بفاحشة، يقصد سبحانه وتعالى العبيد، فإن أتينا بفاحشة والمقصود الأمة كذلك خصيصا، إن أتت هذه الأمة بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نقول فما شأن العبد؟ الآية جاءت في الأمة، نقول العبد يقاس على الأمة في تنصيف العقوبة إذا ارتكب من يوجب الحج، فهذا يساوي ذلك، لأن الأمى والعبد هما الاثنين يجتمع فيهم علة واحدة وهي الرق، يبقى مفيش مشكلة. مثلا رجل أحرق مال اليتيم، الآيات كلها تأتي بتحريم أكل مال اليتيم، أكل ماله إنه خد ماله وحطه في جيبه، فإذا جاء فقال أنا لن آكل من حرام، لن آكل مال اليتيم لكن سأحرقه، نقول إن الحرمة تثبت في الإحراق كما تثبت في الأكل، فإذا هذا مثل ذلك، فهذا قياس مساوي، نسميه قياس مساوي. أخذنا النوع الأول قياس الأولى، أخذنا قياس المساوي، هكذا يقسمه العلماء، ويقسمونه أيضا إلى قياس الأدنى، وهو أن يكون الفرع أضعف في العلة من الأصل. زي إيه؟ قالوا مثل قياس التفاح على القمح بجامع الطعم في كل منهما ليثبت فيه حرمة التفاضل. ايه بقى المسألة دي؟ فعندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا 6 انواع يحرم فيها المبادلة الا مثلا بمثل، البر بالبر يبقى قمح بقمح، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، كل هذه الانواع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الملح بالملح، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم انها لابد ان تكون يدا بيد مع عدم التفاضل. يعني ايه مع عدم التفاضل؟ يبقى اديله كيلو رز قدام كيلو رز، كيلو تمر قدام كيلو تمر، ما ينفعش ان انا اقول اصل ده تمر حلو من ابو 10 جنيه وده تمر اي كلام من ابو 2 جنيه 3 جنيه، فكيلو ده قدام كيلو ده، لا ما ينفعش، لازم ابيع الكيلو ده بالعشرة جنيه، اخد العشرة جنيه بعد كده بقى عايز اشتري 5 كيلو من التاني مفيش مشكلة، انما اقول له 5 كيلو من ده قدام كيلو من ده هذا ربا. فبيقولوا طيب ما هو دلوقتي التفاح هل يحدث فيه التفاضل؟ يعني البر ثابت بالنص، العلماء يقولوا فيها إشكالية، هل نلحق هذا بذات بجمع ان كل دي مطعومات، التفاح بيتاكل والقمح بيتاكل، فنلحق هذا بذات، لكن التفاح اغلى والقمح ادنى، فبالتالي اذا الحقنا التفاح بالقمح يبقى احنا كده عملنا على اعتبار الفرع هو مين؟ هو التفاح، والاصل اللي هو ايه؟ القمح. مين اعلى؟ التفاح. الحقنا مين بمين؟ الحقنا التفاح بالقمح على ان التفاح اغلى من القمح، فبيسموه قياس الادنى، قياس الادنى على اعتبار ان التفاح اغلى ثمنا ونحو ذلك. المهم هذه الأنواع الثلاثة، قياس الأولى، قياس المساوي، قياس الأدنى، هذه الطريقة استفاد علماء الأصول هذا الأمر من طريقة القرآن، فالقرآن استخدم طريقة قياس الأولى في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، فما ثبت لغير الله من كمال لا نقص فيه فثبوته لله بطريق الأولى، وما يتنزه عنه غيره من النقائص فتنزهه سبحانه وتعالى عنه بطريق الأولى. زي ايه؟ شيخ الإسلام تيمية بيقول في كتابه نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان، يقول وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن فيدل على أنه ثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيه كل ما ثبت من كمال لمخلوق، فالله سبحانه وتعالى أكمل مما علموه ثابتا لغيره. يعني لما يجي واحد يقول في أي شيء من خلق الله يقول يا مثلا ليس ثم أفضل من الشمس في الإضاءة والإنارة وفي النفع وفي كذا، ويظن أن هذه صفة كمال للشمس، فنقول الله أكمل، فالله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، هو منور السماوات والأرض، فهذه الصفة لله تبارك وتعالى على جهة الكمال الذي لا نقص فيه. أما سائر هذه المخلوقات فإنها يشملها من العيوب والنقائص ما يعرفه أهل الخبرة وأهل العلم في هذه الأمور. فدائما أبدا نأتي فنقول من باب أولى إذا كنتم تقولون عن أي شيء تميلون له أن فيه صفة كمال معينة فالله والله الله أكمل وأعظم سبحانه وتعالى. انظروا إلى الأمثلة من آيات القرآن في ذلك، قول الله تبارك وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. فالله يبين بواسطة هذا القياس أن المخلوق لا يكون مملوكه شريكا في ماله. أنا عندي عبد، هذا العبد لا يمكن، لأنه لا يملك، العبد لا يملك، العبد مملوك، فكيف يملك إذا كان هو بحد ذاته مملوك؟ فلا يمكن أن يكون شريكا لسيده في مال السيد. وكذلك الشأن في حق الله تبارك وتعالى، هل يمكن أن يكون خلق من خلق الله شريك لله في خلقه وقدرته وفي ألوهيته وربوبيته، ويمتنع أن يكون المملوك نظيرا للرب؟ والله لا يرضى أن يكون المخلوق شريكا يدعى ويعبد كما يدعى الله ويعبد. انظروا إلى هذا القياس، فهمتموه؟ انظروا إلى مثال آخر التي أخذ القرآن فيها بقياس الأولى، يقول الله تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالله هنا يبين في هذه الآية أن خلق السماوات والأرض أعظم بكثير من خلق بني آدم. ولا ريب إذا كان الله سبحانه وتعالى له تلك القدرة في هذا الخلق، خلق السماوات والأرض، إذن فقدرته على خلق البشر أعلى وأبلغ، ومن ثم يكون خلق الناس أيسر وأولى بالإمكان والقدرة من خلق أكبر وأعظم من خلق البشر كالسماوات والأرض. انظروا أيضا حتى لا ندع عندكم من حيرة ولا من عدم فهم، إلى مثال ثالث حين يقول الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. في هذه الآيات يستدل القرآن على النشأة الأخرى، على البعث بالنشأة الأولى، فمن قدر على أن يبدأ الخلق من العدم فمن باب أولى هو سبحانه وتعالى قادر على إعادة الخلق مرة ثانية، لأن هذا أهون وأيسر. وكذلك من قدر على خلق الشيء من ضده فيخلق النار من الشجر الأخضر، فمن باب أولى أن يكون قادرا على خلق الشيء من عناصره. إذن استخدم القرآن قياس الأولى، وهذا هو القياس الذي اتبعه سلفنا الصالح تبعا للقرآن في الاستدلال العقلي، واستخدم القرآن كذلك. وسلفنا الصالح ما يسمى بقياس العكس، بقياس العكس. في حاجة اسمها قياس الطرد والعكس. ايه حكاية قياس الطرد والعكس؟ قياس الطرد اثبات حكم الاصل، افتكروا معايا الامثلة عشان ما تتهوش وعشان تفهموا المعنى، اثبات حكم الاصل للفرع لاشتراكهما في العلة التي بني عليها الحكم، سمى بهذا الاسم لاضطراد الحكم في كل منهما. الخمر ايه؟ حرام. والمخدرات ايه؟ حرام. الاثنين فيهم نفس الحكم ومشتركين في نفس العلة اللي هي الاسكار، فلما وصلنا الى ان العلة واحدة اثبتنا نفس الحكم، فيبقى الفرع واخد نفس حكم الاصل لاشتراكهما في علة واحدة، فنقول هذا مضطرد. يبقى الخمر حرام والمخدرات حرام، هذا امر مضطرد. عكسه بقى بيسموه قياس العكس، اللي هو ايه؟ اثبات نقيض حكم الاصل للفرع لثبوت ضد علته. العلة العكس، يعني ايه بقى الكلام ده؟ تعالوا خذوا المثال ويتضح به المقال. قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هنا ضرب الله المثل لنفسه ولما يعبد من دونه، فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة هذا الرجل الأبكم الذي لا يعقل ولا ينطق، بل هو أبكم القلب أبكم اللسان، قد عدم النطق القلبي والنطق اللساني، عاجز لا يقدر على شيء. ومع هذا فأينما أرسلته كلما أردت منه شيئا لا يأتيك بخير ولا يقضي لك حاجة، فهل يمكن أن يقاس هذا بذاك؟ يقاس بالله الحي القدير سبحانه الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. وهذا الوصف وصف لله بغاية الكمال والحمد، فإن أمره بالعدل هو الحق، وهذا يتضمن أنه سبحانه وتعالى عالم به، عالم بالحق، معلم له، يعلمنا الحق من الباطل، راض به، آمر لعباده به، محب لأهله، لا يأمر بسواه، وهو في هذا متنزه عن ضده الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل. فها هنا لا يقال إلا بقياس العكس. فهنا الله سبحانه وتعالى يتكلم وهو حي وهو قدير، وفي المقابل عكس ذلك في حق من يقاس به، فهو لا يأمر على شيء، بل هو أينما وجه إلى الشيء لا يأتي بخير، وهو أبكم وهو لا يقدر على شيء، فلا يستطيع نطقه ولا يتكلم ولا يقدر على شيء ولا ينفع شيئا، بخلاف ما اتصف الله عز وجل به من صفات الكمال. فنقول هنا نثبت نقيض حكم الأصل للفرع. الأصل لو قلنا أنهم اتخذوا الله سبحانه وتعالى هنا الأصل، الله حي قدير ينفع عباده، والفرع فلذلك فهو على صراط المستقيم سبحانه وتعالى وهو المستحق للربوبية والألوهية. عكس ذلك فيما يقاس به من هذا الصنم مثلا الذي هو فيه عكس تلك الصفات تماما، إذن نثبت لله الربوبية وننفيها عن تلك الأصنام. فهمتم هذه الطريقة؟ عندنا مثال آخر لتتضح به هذه الأمور من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام، أرأيتم لو استخدم شهوته تلك فيما حرم الله عز وجل من السفاح والمحرم والفحش، إن وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فبطبيعة الحال نعم، فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم نقيض حكم الأصل للفرع. لو اعتبرنا أن الأصل هنا أن من يستخدم شهوته في الحرام يكون له عقاب شديد عند الله عز وجل، يلحقه الإثم ويلحقه العقاب، فكذلك من باب مفهوم المخالفة، إن وضعها في حلال كان له الأجر. فالأصل هنا مستخدم الشهوة في حرام، الحكم يعاقب. في الفرع مستخدم شهوته في حلال، الحكم نقيض الحكم الأول، يعني بالعكس يؤجر. هل فهمتم هذه الطريقة؟ هذه تسمى بقياس العكس، وبينا أيضا قياس الطرد. أخذنا كم نوع الآن؟ أخذنا قياس الأولى، أخذنا قياس الطرد، وقلنا أدلة الطرد كثيرة مثل ما شبهنا في مسألة الخمر والمخدرات، وقياس العكس مثل ما ضربنا الأمثلة من القرآن ومن السنة. بقيت طريقة أخرى استخدمها القرآن، وهو أن القرآن يستخدم دلالات الأنفس والآفاق والمعجزات في الاستدلال على وجود الله تعالى وعلى لزوم معرفته. وهنا أنا أحيلكم على بعض الكتب المهمة، من أهمها هذا الكتاب النافع، كتاب ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لأبي عبد الله محمد ابن المرتضي اليماني المشهور بابن الوزير اليماني. وهذا الرجل كان من مجتهدي القرن الثامن الهجري، ولد عام 775 وتوفي عام 840، فهو من مجتهدي القرن الثامن أو التاسع الهجري. هذا الرجل ألف هذا الكتاب، وتستطيع أن تتحصلوا على هذا الكتاب، والنسخة التي عندي هي نسخة دار الكتب العلمية. هذا الرجل كان زيدية، ولكن لم يكن على طريقة الزيدية الذين كانوا يناقضون الكتاب والسنة، بل كان هذا الرجل كما كان شأن العلامة الشوكاني من أهل اليمن، كان زيدية ولكن كان ينافح عن الكتاب والسنة وعن أدلة الكتاب والسنة وعن عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان رحمه الله تعالى من الأئمة المجتهدين، وكان يضايق أئمة الأشعرية والمعتزلة في مقالاتهم، ويتكلم في الحديث بكلام الأئمة المعتبرين مع ما كان عنده من إحاطة بعلم الحديث متنا وسندا. فالرجل كان متبحرا في جميع العلوم العقلية والنقلية على حد يقصر عنه الوصف، ومن رام أن يعرف حاله ومقدار علمه فعليه بمطالعة مصنفاته، فإنها شاهد على علو طبقته، وهو إذا تكلم في مسألة لا يحتاج النظر بعده إلى النظر في غيره من أي علم كان، وكلامه لا يشبه كلام أهل عصره. هذه الكلمات هي ما سطرتها يد العلامة الشوكاني في كتابه البدر الطالع في تراجم علماء القرن التاسع، فسطر فيه هذه الكلمات. وأنا أريد أن أعرفكم بأهل العلم كلما جاء الوقت إلى مثل ذلك، ونبين أهم مصنفاتهم حتى نكون على بينة من هذا الأمر، لأنه من الأهمية بمكان. بطبيعة الحال ابن الوزير اليمان من أهم كتبه كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، وكتابه الروض الباسم المنتزع من العواصم والقواسم. وكنت أريد أن أحيلكم على كتاب آخر أيضا بين فيه المسألة التي نحن بصدد شرحها، كتابه إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق. أما كتاب ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، فهو ذكر في خطبة الكتاب بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، قال: أما بعد، فإنه نبغ في هذا الزمان من عاد علوم القرآن وفارق فريق الفرقان وصنف في التحذير من الاعتماد على ما فيه من التبيان في معرفة الديان وأصول قواعد الأديان، وحث على الرجوع في ذلك إلى معرفة قوانين المبتدعة واليونان. الرجل ينافح عن الكتاب والسنة، ولذلك كتابه ينبغي أن يقتنيه طالب العلم الذي هو بصدد الاهتمام بهذه القواعد المنهجية من قواعد المنهج، حتى يعلم قضية المعقول والمنقول، وكيف كان يستخدم القرآن الأدلة العقلية، حتى لا يهلك في هذا الباب، باب المعقولات. وأنا بقول هذا الكلام وأنا عارف أن بعضكم ممكن يستثقل هذه القضايا، لكن سوف تتعرفون على ما أقول لكم، لا سيما حينما يحدث مثلا أن تصطدمون بأحد من أصحاب المناهج العقلية المحضة، بالذات العلمانيين في هذا الزمان، ومن يحذو حذو أصحاب الفلسفة، لا سيما الذي يتأثر بمناهج المعتزلة وغيرهم من أصحاب العقول. وهذه الكلمات يا جماعة المسلمين تجدونها الآن على ألسنة أهل الإعلام ممن يسمون بالمثقفين، ويدندنون كثيرا بالشبهات التي يضعونها وينفثونها، ينفثون تلك السموم حول أدلة القرآن. مثلا عندما تسمع إلى امرأة وهي تهاجم الحجاب مثلا وتتكلم بما لا يصح بحال، وحينما نأتيها بالدليل القرآني هي لا تريد ذلك، تقول: ائتني بدليل عقلي، ماذا في ذلك، ماذا في أن أظهر شعر رأسي، إذا كان قد حرم ذلك فحرم في زمان معين كزمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتأتي بكلام يعني لا يصح أن يذكر حتى يعني لا تعكر مثل هذه الجلسات، لكن تأتي بكلمات أساسها أنها تقدم عقلها على نص الشرع الذي هو من قبل ربها تبارك وتعالى. فكما تعرفون أن القرآن والسنة وحي، هذا الذي دعاها إلى مثل ذلك هي هذه القضية، قضية العقل والنقل. فنقول لهم: يا جماعة، لماذا تقولون عقل ونقل؟ إن النقل قد احتوى على الدليل العقلي أيضا. الله يقول: قل هاتوا برهانكم. فالرجل هنا ابن الوزير اليمان ينافح ويكافح ويجاهد حتى يصد هذا التيار الذي كان في زمنه، فما باله بزماننا حينما جاء من يقول إننا علينا أن نعتمد على قوانين المبتدعة من متكلمين من معتزلة وشاعرة وكذا وكذا، ونأخذ بكلام أهل اليونان من منطقهم اليوناني، ونأخذ بقواعدهم، ونرمي بأسلوب القرآن عرض الحائط. قال متنقصا لمن اكتفى بما في معجز التنزيل من البرهان. حينما تقول له القرآن يأتي بكذا، يقول لك: يعني القرآن ليس بهذه الصنعة التي جاء بها أهل اليونان، لأن الموضوع مختلف، ولماذا تدخلون في هذه الأمور، يعني دعونا نسلم بأن ما صنعه هؤلاء كان أعلم وأكثر رصانة ونعوذ بالله من الخذلان. فنافح الرجل عن ذلك وألف هذا الكتاب وقال: ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلال، حتى لو شربت ماء زلال يظن هذا الماء الزلال مملح مر، لانه بقه مر، لانه قلبه فاسد. اسمعوا الكلام ده وطهروا القلوب يا من لا تعون مثل هذا. اذا لم نجد لهذه الكلمات صدى، اذا لم نجد لهذه النصوص الشرعية من كتاب وسنة اثر في قلوبنا، تذكروا هذا البيت: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. هذا الرجل عقد فصلا في بداية كتابه في بطلان ما ادعاه هؤلاء يعني من قصور القرآن عن الوفاء بالدلالة على ربوبية الله وعلى التوحيد والنبوات، وقالوا ان احنا هنثبت بالدليل العقلي اللي ما جاش به القرآن الحاجات دي، فكأن القرآن قصر عن بيان ذلك، فأثبت بالأدلة كيف أن القرآن جاء بالبراهين الدامغة لكل أحد، لكن لمن يعي. انظروا، نقل بعض الأمور سأنقلها لكم سريعة حتى نؤصل هذه المسألة من كلام هذا العبد الصالح: ولا نزكي على الله أحدا نحسبه كذلك. قال في نقل كلام علماء الأمة في ترجيح براهين القرآن، ذكر ما سطره القاضي عياض في كتابه الشفاء في ذكر إعجاز القرآن، فقال: ومنها، أي قال القاضي عياض، ومنها جمعه من بيانات وأمارات إعجاز القرآن، جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد العرب مثلها عامة، ولا محمد صلى الله عليه وسلم قبل نبوته خاصة، لم تعهد العرب عامة، ولا محمد صلى الله عليه وسلم قبل نبوته خاصة معرفتها ولا القيام بها، ولا يحيط بها أحد من علماء الأمم، ولا يشتمل عليها كتاب من كتبهم، فجمع فيه من بيان علم الشرائع والحجج والتنبيه على طرق الحجج العقلية والرد على فرق الأمم ببراهين قوية وبأدلة بينة سهلة الألفاظ موجزة المقاصد، رام المتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلها فلم يقدروا على ذلك. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهكذا تحداهم القرآن، وهم أعلم الناس وأدرى الناس بأن القرآن أتى بالأشياء التي لم تكن معهودة عندهم، وبالتالي خاطبهم القرآن بالحجة العقلية القوية فلم يستطيعوا جوابا. ويقول الفخر الرازي، وكان أشعرية، يقول في كتابه الأربعين في الكلام على النبوات، يقول: بل أقر الكل بأنه لا يمكن أن يزاد في تقرير الدلائل على ما ورد في القرآن. الكل بعد ما ذهبت به المذاهب في طرق أبواب الكلام، لم نستفد من علمنا طول عمرنا إلا قيل وقالوا، راحوا وجالوا وصالوا ثم عادوا فقالوا، إن ما قرره القرآن لا يزاد عليه، لم نستفد من عمرنا إلا قيل وقالوا، براهين الإيمان في القرآن، براهين التوحيد، لا نحتاج إلى أدلة عقلية لم يأتي بها القرآن، ففي القرآن الدليل العقلي والدليل النقلي. بل قال الغزالي، وهو من أئمة الطائفة الشافعية في الفقه والأصول، وهو معلوم أيضا أنه كان أشعرية، يقول في الأصل الأول من الركن الأول من الرسالة القدسية في معرفة وجود الرب تعالى، قال: وأولى ما يستضاء به من الأبواب ويسلك من طريق النظر والاعتبار ما أرشد إليه القرآن، فليس بعد بيان الله بيان، ثم ساق الآيات القرآنية المدللة على ذلك. وقال صاحب الوظائف في مذهب أهل الحديث والأثر في الدليل على معرفة الخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته وعلى صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اليوم الآخر، إيه الأدلة على الكلام ده كله؟ قال: والأدلة هذه الأمور في القرآن، أما الدليل على معرفة الخالق اكتبوا واحفظوا حتى تكون هذه البراهين تحت ألسنتكم، ربما تتصدون إلى مناظرة أحد أو إلى بيان هذه الشبهات لأحد. الدليل على معرفة الخالق من القرآن. قال الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه آية الربوبية في القرآن فيها خمس صفات اتصف الله عز وجل بها نفسه، لا يحق لأحد ادعاء الربوبية حتى تكون فيه تلك الخمس. الرزق، من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، الملك. إذن الرزق والملك، ومن يخرج الحي من الميت الإحياء، ويخرج الميت من الحي الإماتة، ومن يدبر الأمر التدبير. هذه خمس صفات. إيتوني بمن يدعي أن فيه تلك الصفات، فهذا من أدل الأدلة على معرفة الخالق سبحانه. ومن ذلك قول الله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد إلى غير هذا. هذا الذي سميناه باستخدام دلالة الأنفس والآفاق والمعجزات. دلالة الآفاق ها هنا النظر في الخلق، التفكر في خلق السماوات والأرض. هذه السماء يصفها لنا الله كيف بنيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها تلك الجبال الرواسي الشامقات، وأنبتنا في هذه الأرض من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، لكي يتبصر من ينيب إلى الله تبارك وتعالى، وكي يتفكر كل من يريد السلوك إلى الله ومعرفة الحق من الباطل. فيأتينا القرآن بمثل هذه الأدلة، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. الشاهد أن القرآن يأتينا بالدليل على خلق الله، ويأتينا بالدليل على الوحدانية، فيقع فيه في القرآن: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقول الله جل وعلا: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يعني بصوا الدليل العقلي قد ايه رائع لو نفهم. بيقول ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ بيقول طيب كل واحد هيدعي خلق شيء. هنفترض ان واحد بيعبد السماء، ولا واحد بيعبد القمر، ولا واحد بيعبد الشمس، ولا واحد بيعبد بوذا. طيب هيدعي خلق ايه؟ الله يقول انه خلق السماوات. هنقسم، هنقول يا سيدي ان النص الكون ده ربنا اللي خلقه، والنص التاني خلقه إله آخر. جميل، زي ما الناس بتقول كده المركب اللي فيها رئيسين ما تنفعش. فبالدليل العقلي طيب ده مثلا الإله ده خلق القمر والتاني خلق الشمس. طيب دلوقتي الإله ده بينفس حكمه في نص الكون والتاني في النص التاني. طب كده تمام. طيب جميل، إذا كان الإله ده هو اللي بيدبر الكون ده بس، حتى بالأدلة المعروفة طيب هو دلوقتي خد القمر ولا الشمس؟ خد مثلا القمر. طب ما القمر أخف خلقا من الشمس، إذن الإله اللي خالق الشمس هو الإله الأقوى لأنه خالق خلق الأقوى، وطالما هو الإله الأقوى يبقى هو الأعلى، يبقى هو المستحق للألوهية. افترضنا فرض آخر، الإلهين بيحكموا الدنيا، إله فيهم قال كن، الإله التاني قال لا تكن، واحدة منهم هتحصل. واحد بيقول ينزل مطر دلوقتي والإله التاني بيقول ما ينزلش مطر دلوقتي، إيه اللي هيحصل؟ واحد منهم اللي أمره هينفذ، واللي أمره هينفذ يبقى هو ده الإله، لأنه ما ينفعش يا إما مطر هينزل يا إما مطر مش هينزل. لو ما نزلش يبقى اللي قال ما ينزلش يبقى هو الأعلى، لو نزل يبقى اللي قال ينزل يبقى هو الأعلى، وطالما هو الأعلى يبقى هو المستحق للألوهية. فعشان كده ربنا بيقول إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يبقى بالدليل العقلي، القرآن بيستخدم براهين عقلية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يستحيل لأن واحد هيبقى يريد شيء والآخر يريد شيء آخر وهكذا. ففي هذه الحالة أمر من سينفذ لابد أن يعلو أحدهم على الآخر، وإلا لفسدت السماوات والأرض، وهذا دليل عقلي شرعي أتى به القرآن. أما صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيستدل عليه بقوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. تعرفوا الناس اللي بتقعد تكتب لك مش عارف احنا بقى هنعمل قرآن، وأول ما تقرأ الكلام من أول صاحبنا اللي قاعد يقول الفيل وما الفيل وذو الخرطوم الطويل والكلام الفاضي ده لغاية اللي في الأواخر اللي يقول لك سورة المش عارف ايه وسورة الايه وينزلوها على المواقع، وكلام يسخر منه ويستهزأ به ويلقي الله عز وجل في قلوب الناس تفاهته التفكه حين قراءته. الواحد يقعد يضحك لما يقعد يقرأ مثل هذا. فالتحدي منذ أكثر من 1400 سنة على مثل ذلك، ولا يأتي أحد بمثل القرآن، ولم يستطع أحد أن يناظر القرآن، فهذا من أصدق البينات والحجج على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب الدليل على اليوم الآخر يستدل عليه بقول الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، زي ما قلنا هذا الدليل قبل ذلك، وبقول الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. إذن بخلق الإنسان يستدل على بعثه وعلى اليوم الآخر، وبقول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى أن قال سبحانه وتعالى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. فهذه أدلة قاطعة جلية تسبق إلى الأفهام ببادئ الرأي أول النظر، ويشترك كافة الخلق في إدراكها. إذن فأدلة القرآن والسنة مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان، بل كالماء الذي ينتفع به الصبي والرضيع والرجل القوي. ولهذا كانت أدلة القرآن سائغة سهلة جلية واضحة. ألا ترى أن من قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وأن التدبير لا ينتظم في دار واحدة بمدبرين فكيف ينتظم في جميع العالم، وأن من خلق علم ثم خلق، فإذا كان قد خلق فهو أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذه أدلة تجري مجرى الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، وبالتالي فمن يتقصى كلام أهل العلم في هذا الباب فلا يحتاج إلى دليل بعد ذلك، وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذن هذه دلالات القرآن كما قلنا كيف استخدم تلك الأقيسة، واستخدم الدليل الحسي دلالات الأنفس والآفاق والمعجزات بين بها الله سبحانه وتعالى كمعجزة حفظ الله لموسى وهارون من فرعون وغيرها من المعجزات التي أيد بها رسله، بين بها الله تبارك وتعالى قواعد التوحيد وقواعد العقيدة الصحيحة. وبهذه القاعدة وقف السلف في وجه الفلاسفة والمتكلمين واستعاضوا بهذه الأدلة المنطقية والأقيسة العقلية المستنبطة من النصوص الشرعية عن تأويلات أهل الكلام من مشايخ المعتزلة والأشاعرة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية من أدق المستخدمين لهذه القاعدة. بذلك نكون قد بينا تفاصيل هذه القاعدة، وإن شاء الله تعالى نشرع في المحاضرة القادمة في القاعدة الخامسة نفي تعارض النصوص الشرعية. ومن يستطيع أن يحمل كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وكتاب مشكل القرآن له أيضا أن يحمله، يكون خيرا حتى إذا ما أخذنا منه بعض الأمثلة يكون إن شاء الله في ذلك تدعيما لما سنتناوله بالدرس إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. فادعوا لنا ببركة الوقت، وادعوا لنا بأن يجعل ما قلناه وما سمعتموه حجة لنا لا علينا، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يحبب إلينا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح لنا في أبواب المعرفة والعلم كي نزداد له خشية سبحانه وتعالى. قل رب زدني علما، ربنا زدنا علما ينفعنا، ربنا زدنا علما ينفعنا، ربنا زدنا علما ينفعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.